الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 92 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وفي اللقاءين السابقين تكلمت عن الأصل العاشر والأخير من الأصول الشرعية من الكتاب إلى الاستحسان، وقبله قول الصحابي، ثم بعد ذلك ختمت هذا الفصل بجملة من المسائل في الأدلة المختلف فيها. ثم نبدأ بفضله سبحانه وتعالى في الفصل الثامن، وهو النسخ، وهو من أهم ما يكون ومن أجل الأمور التي ينبغي لأهل الحل والعقد ولطالب العلم أن يهتم بها، لأنها أصل أصيل في طلب العلم، لا سيما في مسائل الفتوى والاجتهاد والاستنباط وآلية الاجتهاد وما شابه من هذه الأمور، لأنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. وقد فتح الله علي بفضله سبحانه وتعالى من سنين عدة، أكثر من 10 سنين، كتبت كتابي الناسخ والمنسوخ، ضعيف الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، والحديث مرفوع PDF على الموقع، وبينت فيه المراجع التي يرجع فيها في هذا الباب، سواء كانت في كتب الحديث أو في كتب في شرح القرآن والناسخ والمنسوخ في القرآن، وبينت هذه الكتب، فارجعوا إلى هذا الكتاب. قلت بالنسبة لنسخ، وفيه مسائل: المسألة 21، تعريف النسخ لغة وشرعا وبيان وقوعه شرعا وعقلا. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه. تعريف النسخ لغة وشرعا. قال: والنسخ له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فالنسخ في اللغة يطلق على الرفع والإزالة، قلت في الهامش، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الإبطال والإزالة، وهو منقسم إلى في اللغة على ضربين، أحدهما إبطال الشرع وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو قوله وهو معنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها إلا ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الثاني إزالة الشيء دون أن يتقدم آخر مقامه، كقوله: نسخت الريح الأثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله، فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله. قال المرداوي: كنسخت الشمس الظل، أي رفعته وأزالته، ونسخت الريح الأثر كذلك. ويطلق أيضا على النقل، وهو نوعان: أحدهما النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها. ومنها قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل إلى هيكل، وهذا كلام باطل ضال يهدم الديانة. والنوع الثاني النقل مع بقاء الأول، فيكون المراد مماثلته، كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. انتهى كلامه. ثم نقلت ما قاله نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: الإزالة والنقل إما أن يكون متساويين في العمل والخصوص في العموم والخصوص فلا إشكال، لأنهما حينئذ مترادفان، فيصح أن يقال النسخ الإزالة والنسخ النقل، أو يكونا متفاوتين في العموم والخصوص، فتكون الإزالة أولى بحقيقة النسخ من النقل. هذا تفصيل أكثر مما قاله المرداوي، لأنه أوفق لكلام أهل اللغة، إذ كان ترجيحا بالحقيقة من حيث العموم، من حيث عموم اللفظ وخصوصه، إذ النسخ حقيقة في الإزالة. قال الجوهري: نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته، ونسخت الريح آثار الديار غيرتها، ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته، كله بمعنى واحد. ونسخ الآية بالآية، أو نسخ الآية بالآية إزالة مثل حكمها، فالثانية ناسخة والأولى منسوخة. والتناسخ في الميراث، أي يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم بعد. انتهى كلام الجوهري. قال الطوفي: هذا الذي ذكره في هذه المادة، وقد صرح فيه بلفظ الإزالة. قال الطوفي: قلت وإن جعل النسخ حقيقة في القدر المشترك بين الرفع والإزالة والنقل وما يشبهه وهو التغيير كان أولى، يعني هذا القول كان أولى، وقد صرح الجوهري بلفظ التغيير فيما ذكرناه. عنونت عنوانا: النسخ من الألفاظ الإضافية التي يدل اللفظ منها على متعلقات له. قال الطوفي: النسخ في الشرع، وتحقيق هذا المكان أن النسخ من الألفاظ الإضافية التي يدل اللفظ منها على متعلقات له، فلا بد فيه من ناسخ ومنسوخ ومنسوخ له ومنسوخ به ونسخ، فيجب الكشف عن حقائق هذه الأمور ليتميز بعضها عن بعض. يبقى هو أفرد لك المفردات التي ينبغي أن تعلمها: الناسخ والمنسوخ والمنسوخ له والمنسوخ به والنسخ. قال: فالناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل، لأنه الرافع للأحكام والمزيل لها. ويطلق الناسخ مجازا على اللفظ الذي يزيل اعتبار لفظ غيره، وعلى الحكم الذي يرتفع به غيره. مهم أن تفهم هذا الكلام. كما يقال: هذه الآية نسخت تلك، وهذا الحكم نسخ ذلك الحكم. كما يقال: وجوب التوجه إلى الكعبة نسخ وجوب التوجه إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. هذا الأول في الناسخ. والمنسوخ وهو الحكم المرتفع بغيره كالتوجه إلى بيت المقدس. والثالث والمنسوخ له علة النسخ، وهي المصلحة أو الحكمة المقتضية له. ما العلة؟ معنى الكلام: ما العلة في النسخ؟ وهي المصلحة أو الحكمة المقتضية التي رآها الله سبحانه وتعالى بحكمته، أو إرادة الله سبحانه وتعالى لتلك الحكمة. فإن إرادة الله سبحانه وتعالى علة بعيدة، معرفة مراد الله ورسوله، والحكمة المقتضية للنسخ علة قريبة. أما الرابع والمنسوخ به، هو اللفظ والحكم الرافع لغيره، كقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الدال على التوجه إلى الكعبة. وهذا المنسوخ به سبق أنه يسمى ناسخا مجازا، لكن الأصل فالناسخ هو في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والنسخ نسبة بين هذه المسميات، وهو استعمال الناسخ والمنسوخ في إزالة حكم المنسوخ. هذه المقدمة مهمة للغاية، أن تتصور النسخ ومصطلحات النسخ وكنه وصفة النسخ. ثم قلت عنوانت عنوانا: تعريف النسخ شرعا. قال: فإذا عرفت ذلك فإن تعريف النسخ في الشرع قيل رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فقوله بخطاب متقدم هو متعلق بالثابت، وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم. وتقريره: النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثبت بخطاب متقدم، ثم فسر الرفع بأنه إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، لو لم يكن هناك نسخ لبقي الحكم والخطاب الأول ثابتا، كرفع الإجارة بالفسخ، فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها، لأن فسخها قطع لدوامها لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد، ما كانوش متوقعين انه هيحصل الفسخ، وانقضاء مدتها هو ارتفاع حكمها لسبب علماه عند ابتداء العقد، وهو انقضاء الاجل. فمن استاجر ارضا سنه علم عند ابتداء العقد ان عند انتهاء السنه يرتفع حكم الايجار. ده كلام منطقي جدا. ولو انقطع ماء الأرض أو بانت مستحقة في أثناء السنة فللمستأجر الفسخ، ظهر سبب ومقتضى آخر ما كان يعرفه المتعاقدان مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الأرض أو بانت مستحقة في أثناء السنة فللمستأجر الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الأرض واستحقاقها، فكذلك نسخ الحكم. بيضرب مثال بمسألة عملية في الاستئجار وفي مسائل المعاملات ليبين لك صورة وصفة النسخ. قال: فكذلك نسخ الحكم وهو قطع لدوامه. انتهى الأمر، توجهنا إلى الكعبة بعد أن كنا نتوجه إلى بيت المقدس الأمة، لا بيان انتهاء مدته في علم الله تعالى، إذ ذلك لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى فسخا. عنونت عنوانا بيان الاحترازات التي وقعت في التعريف المذكور. قال: هذا بيان احترازات وقعت في الحد المذكور. أحدها قولنا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، احتراز من زوال حكم النفي الأصلي، فإنه ليس بنسخ، كما نقول الأصل براءة الذمة كما بينا في الأصل الخامس، في الأصل الرابع، عفوا في الأصل الخامس اللي هو استصحاب الحال، كما نقول الأصل براءة الذمة. قال: فهذا حكم ثبت بالنفي الأصلي بالاستصحاب، فإنا أثبتنا في الذمة حقا بشاهدين أو غير ذلك من البينات الشرعية، فقد رفعنا حكم براءة الذمة وشغلناها بالحق. رفعت البراءة بالحق في عليه شيء وحق، مع أن هذا ليس بنسخ، لأن الحكم المرفوع هنا ليس ثابتا بخطاب متقدم بل بالنفي الأصلي. طيب، يبقى الأمر هنا يختلف في التصوير وفي التمثيل. قال: ومعنى النفي الأصلي هو البقاء على حكم العدم في المحدثات قبل وجودها. قال: ومعنى النفي الأصلي هو البقاء على حكم العدم، براءة مفيش حكم وتكليف في المحدثات قبل وجودها. الاحتراز الثاني قولنا رفع الحكم بخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون، فإن من مات أو جن انقطعت عنه أحكام التكليف بالإجماع، وليس ذلك بنسخ. هو بيبين لك المصطلحات الصحيحة الحق التي ينبغي أن تتلى على لسانك، ليس ذلك بنسخ، لأن انقطاع الأحكام عنها لم يكن بخطاب، وكذلك ارتفاع حكم الصوم بمجيء الليل وحكم الفطر بمجيء النهار ليس نسخا، لأنه لم يكن بالخطاب بل بانتهاء غاية الحكم وانقضاء وقته. ويلزم من عرف النسخ بانتهاء مدة الحكم أن يجعل دخول الليل نسخا للصوم، صحيح، وهو ليس بنسخ، لأن بدخوله بان انتهاء مدة الصوم، كما ذكر ومثل في مثال الإيجار وانتهاء عقد الإيجار، لكن لم يسمي الأصوليون ذلك نسخا. أما الاحتراز الثالث، اشتراط التراخي في الخطاب الرافع، حيث قلنا ما هو قال لك هنا في التعريف، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فقال هنا الاحتراز الثالث اشتراط التراخي في الخطاب الرافع، حيث قلنا رفع الحكم بخطاب متراخ احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل كالشرط والاستثناء، نحو أنت طالق إن دخلت الدار، فإن قوله إن دخلت الدار قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي دل عليه أنت طالق. هذا تصوير للمسألة. وقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث حتى رده إلى اثنتين بالاستثناء. وقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالغاية المذكورة رفعت عموم التحريم، فهذا كله أمثاله ليس بنسخ، لأنه وإن كان رفعا لحكم الخطاب لكن ذلك الخطاب غير متراخ، فهو تخصيص لا نسخ. يبقى فرق في مسألة التراخي، الفرق بين التخصيص والنسخ كما سيأتي إن شاء الله. وهو معنى قولنا فإنه بيان لا نسخ، لأن التخصيص بيان، التخصيص بيان للعموم، واخد بالك؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لكل امرأة توفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا، هذا عموم كلي، ثم خصص، وهذا التخصيص بيان، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كما في سورة الطلاق. فسورة الطلاق تخصيص وبيان للعموم الذي في سورة البقرة. قال والأجود في تعريف النسخ أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. يبقى الأجود في تعريف النسخ والأولى رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. قلت في الهامش قال المرداو في التحبير قوله بدليل شرعي أولى من قول من قال بخطاب شرعي لدخول الفعل في الأول لا في الثاني، لا الثاني. إذ لا يقال للفعل خطاب، وعبر البيضاوي بطريق شرعي وهو حسن، فقد جعل الأئمة من النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مسته النار فأكله من الشاه ولم يتوضأ. قلت هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو الحديث الناسخ بالأكل من الشاه ثم صلى ولم يتوضأ، والحديث المنسوخ حديث مسلم مرفوعا توضأ مما مست النار. هذا ما قلته في الهامش. قال الطفي وإنما كان هذا أجود لما ذكرنا من أنه يتناول ما ثبت بالخطاب، أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما، أي في المنسوخ والناسخ. فإن كل واحد منهما ثبت تارة بالخطاب وتارة بما قام مقام الخطاب. ورفع ذلك والرفع به يسمى نسخا. ولو اقتصرنا على قولنا رفع الحكم بالخطاب كما سبق في التعريف الأول لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب كالإشارة والإقرار والفعل والإقرار، أعني التقرير الذي هو أحد أقسام السنة كما سبق فيها، فلا يكون الحد جامعا. هذه أمور في غاية الأهمية كمدخل ومقدمة للنسخ لتتصور وتدرك وتعي المعاني التي ينبغي أن يترتب عليها الأحكام الشرعية. قال: والتقدير أن النسخ هو أن يرفع بطريق شرعي حكم ثبت بطريق شرعي، وهذا حكم شرعي فيرفع الأول بالثاني. وأما اشتراط التراخي في النسخ ففائدته الاحتراز من تهافت الكلام وتناقضه في قول القائل افعل لا تفعل وصل ولا تصل، فهذا تأكيد للمعاني والتصور لها تصورا صحيحا حتى في مسألة الألفاظ. أهل الأصول يهتمون جدا بالمصطلحات بالمعاني الصحيحة شرعا ولغة. قال النووي في شرح مسلم: وأما النسخ في المقدمة، مقدمة شرح مسلم يعني، أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، هذا هو المختار في حده، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه، بل هو من قسم التخصيص، أو ليس منسوخا ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلك. فبين لك حد النسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. يبقى والأكثرون من المصنفين في الحديث أدخلوا فيه ما ليس منه، فبين لك حد النسخ. ثم نقلت ما قاله القرطبي في جامعه، قال: اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى، ويسمى الخطاب الشرعي ناسخا تجوزا إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوز فيسمى المحكوم فيه ناسخا فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة وهو المكلف. واختلفت عبارات أئمتنا في حد الناسخ، فالذي عليه الحذاق من أهل السنة أنه، يعني حد النسخ، إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا. كل هذه تعريفات فيها ترادف من تعريف إلى تعريف أقوى منه، وكله متقارب إن شاء الله. قال: هكذا حده القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر، وزاد: لولاه لكان السابق ثابتا. طبعا ما كانش فيه نسخ أصلا، فحافظ على معنى النسخ اللغوي، إذ هو بمعنى الرفع والإزالة، وتحرز من الحكم العقلي، يعني أبي بكر القاضي وعبد الوهاب القاضي. قال: وذكر الخطاب ليعم، أو ذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص الظاهر والمفهوم وغيره، ليخرج القياس والإجماع، إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهما. واخد بالك، ده نسخ أمر آخر، قيد أو وقيد بالتراخي لأنه لو اتصل به لكان بيانا، كما ذكرت في مسألة البيان والتخصيص على في العموم، لغاية الحكم لا ناسخا، أو يكون آخر الكلام يرفع أوله، كقوله قم لا تقم. والمنسوخ عند أئمتنا أهل السنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله، كما تقوله المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم زائل، كما قال الإمام السمعاني في القواطع كتاب قواطع الأدلة في الأصول، قال كل من فرض به المعتزلة فهو ضلال، كل من فرض به المعتزلة فهو ضلال. هذه قاعدة، مذهب المعتزلة من أقوى المذاهب ضلالا. قال والذي قادهم يعني المعتزلة إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة، وأن الحسن صفة نفسية للحسن، هم يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، ومراد الله حسن، وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم. يعني معلوم، فالذي يأخذ بمذهب المعتزلة ضال مضل. انتهى. ذكر القرطبي هذا الكلام في تفسيره عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ذكر الزركشي، يعني ببين ما هذا الكلام الذي قاله القرطبي عند هذه الآية إن أردت أن ترجع إلى الكلام في الجامع. ذكر الزركشي في البحر المحيط الفقرة الأخيرة فزاد التي تقدمت آنفا، ومراد الله تعالى حسن، وقد قامت الأدلة على أن الأوامر لا ترتبط بالإرادة، على أن الحسن والقبح في الأحكام إنما هو من جهة الشرع لا بصفة نسبية، قاله ابن عطية في تفسيرها في تفسيره. وهنا قلت الإرادة، قال الزركشي في البحر المحيط تنبيه، قلت هنا يعني قبل هذا التنبيه، الإرادة لا تتغير عند الله سبحانه وتعالى، وسيأتي صفحة 782، احنا في صفحة 778. طيب، قال الزركشي تنبيه، منع بعض الحنفية إطلاق لفظ التبديل على النسخ، فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، وذلك يوهم البداء، وهو محجوج بقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قبل كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر المقادير قبل الخلق 50,000 سنة، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. والبداء هذا مذهب المعتزلة ومذهب اليهود، مذهب الشيعة والروافض الاثنى عشرية ومذهب اليهود. والبداء كفر بالله والعياذ بالله، يقولون في النسخ أن الله سبحانه وتعالى ما كان يعرف هذا ثم بدا له، فهذا ضلال مبين. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى. النسخ نوع من أنواع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا عنوان عنوانته. قال الإمام أبو محمد بن حزم في الإحكام في أصول الأحكام حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر، وأما ما علق بوقت ما فإذا خرج ذلك الوقت أو أدى ذلك الفعل سقط الأمر به، فليس هذا نسخا، فلو كان هذا نسخا لكانت الصلاة منسوخة، إذا خرج وقتها، والصيام منسوخا بالإخراج والحيض، والحج منسوخا، وهذا ما لا يقوله أحد بالإجماع المقطوع به على ألا يسمى نسخا. وقد قال بعض من تقدم إن النسخ هو تأخير البيان نفسه. قال أبو محمد أي ابن حزم: والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من أنواع تأخير البيان، لأن تأخير البيان ينقسم قسمين. أحدهما جملة غير مفهومة والمراد بذاتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة قبل البيان؟ فإذا جاء وقت تكليف ذلك بيّن لنا الحكم المراد منا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الصحيحين. والقسم الثاني عمل مأمور به في وقت ما، وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخر. فإذا جاء ذلك الوقت بيّن لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره. فالذين قالوا بالبداءة فقوله ما كان مستورا عنا جعلوه وكذلك مستور عن الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا كفر وضلال. فإن اسم البيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها، لأنها كلها إعلام من الله تعالى لنا وبيان المراد منا حتى ينصلح ويتم التكليف على شروطه. فإن قال قائل: ليس النسخ من البيان لأن البيان يقع في الأخبار والنسخ لا يقع في الأخبار، قيل له: إننا لم نقل إن النسخ هو البيان، وإنما قلنا هو نوع من أنواع البيان. ده تفصيل مهم وتصور صحيح. فكل نسخ بيان وليس كل بيان نسخة، وهذه قاعدة: فكل نسخ بيان وليس كل بيان نسخة. لأن البيان كثير والبينات كثيرة. فمن البيان ما يقع في الأخبار وفي الأوامر، ومنه ما يقع في الأوامر فقط. فمن هذا النوع الواقع في الأوامر النسخ، وهو رفع لأمر متقدم، وقد يكون أيضا بيان يقع في الأوامر ليس نسخا لكنه تفسير. إلا أنه لا يجوز لأحد أن يجمل شيئا من البيان على أنه نسخ رافع لأمر متقدم إلا بنص جلي في ذلك. هذا حكم بنص جلي في ذلك، أو إجماع أو برهان ضروري. ألا ترى أن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فلسنا نقول إنه نسخ أهل الكتاب نسخ أهل الكتاب من هذا الحكم، لكننا نقول إن المراد بقوله تعالى في هذه الآية فاقتلوا المشركين إنما هم من عدا أهل الكتاب. فقوله فلسنا نقول إنه نسخ أهل الكتاب من هذا الحكم، لكننا نقول إن المراد بقوله تعالى في هذه الآية فاقتلوا المشركين إنما هم من عدا أهل الكتاب. وبين ذلك تعالى في استثنائه أهل الكتاب في الآية الأخرى قلت في الهامش، وهي قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. وكذلك قولنا في آية الرضاع كما في الهامش قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة فلا بد من 5 رضعات مشبعات. وآية قطع السارق كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قلت في الهامش فلا بد من سرقة نصاب ربع دينار فأكثر من حرزه بشروط السرقة المعروفة. فنقول بلا شك إن الله لم يرد بذلك كل رضاعة ولا كل سارق ثم نسخ ذلك عن بعضهم. انتهى كلامه أي كلام ابن حزم رحمه الله. عنونت عنوانا بيان وقوع النسخ شرعا وعقلا. قال القاضي أبو يعلى وكتاب العدة في أصول الفقه القاضي للقاضي أبو يعلى هو المرجعية في الفقه الحنبلي ولغير الحنبلي، فهو إمام في الفقه والأصول، وهو من أئمة ومشايخ الحنابلة الكبار، وإن كان فيه بعض مسائل البدعة فهذا قد وجد في الأئمة كأبي الوفاء ابن عقيل، إمام جليل في الفقه والأصول والحديث واللغة وما شابه، ولا طالما نقل منه الأئمة الكبار من الحنابلة وغير الحنابلة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك فعلوا مع القاضي أبي يعلى. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء نزلوا وزلوا في بعض المسائل، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمعافاة، كما نقلت في كتاب مقدمة سلفية بين يدي أصول علم بين يدي علم أصول الفقه، بينت هذه المسائل مفصلة لكي أبين لكم منهج أهل السنة والجماعة، ولماذا نأخذ من بعض الأصوليين الذين اتهموا بالكلام والأشعرة وما شابه. بينت هذا تفصيلا في أكثر من كتاب، لا سيما في كتابي الجامع إن شاء الله لمسائل أصول الفقه، في مقدمة هذا الكتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وبينت التفصيل في هذا الأمر، وكذلك بينت في هذا المقدمة في هذا الكتاب الكبير ما قل ودل مسألة الأصل والمرجعية عند أهل السنة والجماعة، أن نأخذ العلم من أهل السنة والجماعة، ولكن لندرد علم أصول الفقه وكثرة الأصوليين بلا شك من المتكلمين والأشاعرة، فبينت الضابط والشرط الذي به يتكلم طالب العلم ويأخذ من هؤلاء الأئمة المتخصصين المبرزين من علم في علم أصول الفقه من المتكلمين والأشاعرة. قلت عليك بحيازة منهج أهل السنة والجماعة من أئمة أهل السنة والجماعة، لا سيما ذكرت ثلاثة كتب: كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وقد شرحته بإذن الله تعالى، وكتاب الآجري الشريعة، وكتاب ابن بطة العكبري الإبانة الكبرى، وكل هذه الكتب قرأتها مرارا وتكرارا ولله الحمد والمنة. فهذه الكتب ومثلها ضبطت لي وتضبط لكل من تكلم في دين الله المنهج منهج أهل السنة والجماعة، وهذا يجعلك ولله الحمد والمنة في حصن إن أردت أن تقرأ هذه الكتب. طيب، قال القاضي أبو يعلى مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلا وشرعا. وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الصالح وأبي الحارث قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أن ذلك لجواز النسخ، وأن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب. وبهذا قال الجماعة. وحكي عن أبي مسلم الأصفهاني أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعا ويجيزه عقلا. قلت في الهامش: وأبو مسلم هذا معتزلي لا يؤبه به لقوله، فهو يحيى ابن عمر ابن يحيى الأصفهاني، له ترجمة في طبقات المعتزلة، وقيل اسمه محمد ابن بحر الأصفهاني، قال ابن بدران في كتابه نزهة الخاطر. وبالجملة فإن أبا مسلم إن كان هذا القول على إطلاقه فهو جاهل بأسرار الشريعة المحمدية جهلا منكرا، والجاهل لا عبرة بخلافه ولا بوفاقه في مسألة الإجماع في هذا الفن، لأنه فن المجتهد لا فن الأغبياء المقلدين. قلت هنا أفاده محقق العدة، كتاب العدة في أصول الفقه. وكما تعلمون ولله الحمد والمنة، كلما أخذته بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، كل ما أخذته من تحقيق مسألة، يعني أنا في كل هذا الكتاب، كتاب مقلة ودل في أصول الفقه المستدل في أكثر من 2000 صفحة، ولله الحمد والمنة، أحقق الحديث من عندي وبالبحث والتحقيق والتقصي. فإن وجدت شيئا في كتاب حققه محقق الكتاب أذكر هذا للعز، وهذا بينته في بداية كتابي، ونقلت عن القرطبي أن هذا من بركة العلم أن تعز العلم إلى قائله. ده مسألة يا إخوة في غاية الأهمية، وتزيدك بركة وتزيدك علما، ولا تدعي علم لغيرك، تدعيه لنفسك. هذا تدليس، وهذا غش، وهذا جهل، وهذه رعونة، هذه رعونة، وهذا أمر فاسد ينأى الإنسان بنفسه عنه. هذا عبث، تنسب لنفسك ما لغيرك وتسرق مجهوده، هذه سرقة. انت لو حطيت ايدك في جيب انسان وخدت منه فلوسه، اقوى من هذا ان تأخذ بحثا فعله غيرك واجهد نفسه فيه ثم تنسبه الى غيرك. هذا ضلال، هذا انسان لا علم عنده، والله هذا خلل في المعتقد. ورب الكعبة، هذا خلل في المعتقد. هذا إنسان يجمل نفسه وهو سيء وأمره فاسد، يحسن نفسه وهو قبيح. نسأل الله السلامة والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وقطع الشك باليقين، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. لو تأمل هؤلاء في هذه في هذا الحديث، والله وتالله لاستحيوا من أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة. طيب، قال: والدلالة على جوازه شرعا أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا بلا خلاف. ولذلك يا إخوة انظروا إلى كتاب هذا، كله نقولات ولله الحمد والمنة، كما بينت في مقدمة هذا الكتاب، بينت أني أنقل النقل وأبين ما فيه بالصفحة والسطر والجزء. فهذه مسألة في غاية الأهمية. هؤلاء أهل السنة والجماعة، وهؤلاء الأصوليين، وهؤلاء الأصوليون، وكل من أنقل عنهم من أهل السنة والجماعة ومن أهل الحل والعقد، لا بد من البيان ولا بد من العزو. ثم مجرد التجميع للنقولات هذا فن، وهذا تصنيف وتأليف. مع هذه النقولات نشرح ونفصل ونلخص ونوجز ونحصل الفائدة ونزيد ونستدرك. هذا هو التصنيف والتأليف. وبينت قبل ذلك في بعض الكتب أسباب التصنيف والتأليف. ليس المسألة تسويد البياض، ولكن أن يكون في كتبك الجديد. دي مسألة مهمة، بارك الله فيكم، فانتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. كل من قرأته من أهل السنة والجماعة، يعني مثلا القرطبي من أفضل وأعلى وأجل كتب تفسير القرآن بالمأثور والشاملة على أحكام القرآن، لا سيما في مسائل اللغة ومسائل الأصول ومسائل الفقه. جل كلام القرطبي من أئمة المفسرين قبله، ثم يبين هذا ويلخص ويكثف ويوجز ويبين الفوائد. يعني الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن نقل كل ما تكلم فيه القاضي الإمام المالكي أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، هم 4 مجلدات كبار كلهم نقله القرطبي وابن عطية وكثير من الأئمة، تواخد بالك، هذا أصل التصنيف، ولكن المسألة هنا تنقل بحساب وفي محله والدلالة على النقل والعلة ولماذا نقلت هذا دون ذاك، فهي مسألة اختيار وتصور صحيح وتحقيق سديد سليم قوي للبيان. مسألة الاختيار في ذاته فقه، ومسألة التجميع فقه، ومسألة ورود هذا النقل في مكان دون مكان فقه وعلم، كل هذا الذي أسير عليه. هكذا فعل القرطبي وهكذا فعل كل الأئمة. وفي النهاية كما بيّن القرطبي في أول شرط له الذي جعلته أنا هنا في كتاب مقل ودل، قال: عزو القول إلى قائله، لأنه من الدين ومن البركة ومن زيادة العلم والبركة، وبهذه البركة يفتح الله عليك أمور كثيرة ولله الحمد والمنة. وأنا أقول من باب فضل ونعمة الله: وأما بنعمة ربك فحدث. الكثير من الكتب ولله الحمد والمنة أتكلم في مسائل لم يتكلم فيها غيري، وكثير من المسائل ما تكلم فيها الكثير، وهذا من فضل الله ومنه في مسألة اختيار المسائل التي لم تحقق الجديدة. انظروا إلى كثير من كتبي بهذه المسألة، وهذا فضل الله ومنه علي سبحانه وتعالى. وانظر إلى ما يحتاج الأمة، يعني مثلا كتابي الفلز شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، ما شرحه أحدا من السلف ولا من الخلف، وتكلمت في مسائل كثيرة، أتحرج أن أتكلم على لساني ثناء لنفسي، ولكن من باب قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لا بد أن تكون هناك مصداقية مع النفس. نحن لسنا من أئمة العلم، نحن طلبة علم، أنا طالب علم، أجهد نفسي في رفع بلاء الجهل عن نفسي في كل مسألة أحققها منذ أن بدأت في هذا الطلب إلى أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل لابد أن تكون صريحا مع نفسك، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، اللهم أمين. قال: والدلالة على جوازه شرعا أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا بلا خلاف، ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بقوله تعالى: وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ الله تعالى ذلك. قلت في الهامش: نسخت بالآية التي بعدها: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأخبر أن فيه نسخا ومنسوخا في نفس الآية. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأخبر أنه قد حرم عليهم ما كان حلالا لهم. طيب، قال هذا هو النسخ ونظائر ذلك كثيرة. والدلالة على جوازه عقلا أن الناس في التكليف على قولين، منهم من قال لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء إن كلفهم لمصلحة لمصلحة ولغير مصلحة، ولكن لا يختلف أن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة، كما أن ما يفعل فينا إنما يفعله للمصلحة سبحانه وتعالى، كما بينت قبل ذلك في هذه في اللقاءات السابقة. أصل الديانة قائمة على ماذا؟ على المصلحة والمفسدة، جلب المصلحة ودفع المفسدة. ومنهم من قال حسن التكليف لما فيه من مصالحهم، وأيهما كان فإن النسخ يجب أن يكون جائزا، لأنه على القول الأول النسخ بمنزلة ابتداء التكليف، وعلى القول الثاني لا يمتنع أن يختلف حال المكلف في المصلحة فيختلف التكليف. ألا ترى أن الرجل قد يكون من مصلحته في وقت البر واللطف، وفي وقت آخر مصلحته التشديد والعنف؟ قد يكون من مصلحته في وقت البر واللطف وفي وقت آخر مصلحته التشديد والعنف. نعم، ولأن تأخير البيان المراد باللفظ العام من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز، كتأخير بيان التخصيص، وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في الأعيان، مثل قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين وما أشبه ذلك. انتهى كلامه. ثم انتقلت إلى ما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير، ويجوز النسخ عقلا باتفاق أهل الشرع سوى الشمعونية، يعني نسبة إلى شمعون ابن يعقوب. طيب، الشمعونية من اليهود، وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرع سوى العنانية من اليهود، فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني. الشمعونية هنا أنا صححتها، لأن هنا مكتوبة في طبع الكمبيوتر خطأ، هي الشمعونية ليست كما هي الشمعثية. قال في شرح التحرير والذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا وشرعا، اللي هو النسخ. انتقلت إلى المسألة 122، بيان حكمة النسخ وعلته والفرق بين النسخ والبداء. طيب، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين، قلت هنا في الهامش، وهم الروافض الخبثاء كما في البحر المحيط للزركشي، جوازه. أنكرت طوائف من المنتسبين أو المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضا طوائف من اليهود، وهم محجوجون بما جاء في توراتهم، بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من السفينة إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات الشعب كنبات الشعب ما خلا الدم فلا تأكلوا، واخد بالك؟ ثم قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة إني جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات ما خلا الدم فلا تأكلوه. ثم قد حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وبما كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام. آدم عليه السلام لما أنجبت حواء عليها السلام، كان شريعة آدم عليه السلام كل بطن، البطن الأولى والبطن الثانية، في كل بطن ولد وبنت، يتزوج الأول من البنت الثانية والثاني يتزوج من البنت الأولى، وهم إخوة تواخد بالك، ولكن هذا من باب المصلحة ولا بد أن يكون ذلك، ثم بعد ذلك نسخ. قال فهذا بالإجماع أن هناك نسخا. قال وعلى غيرهم، وبأن إبراهيم الخليل أمر بذبح ابنه ثم قال له لا تذبح، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم، وبأن نبوته غير متعبد بها قبل بعثه، فإنه تعبد بها بعد ذلك، وليس هذا من باب البداء، بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة وحكم إلى حكم لضرب من المصلحة وإظهار لحكمته وكمال مملكته، ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قد قصد بها أو قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، قصد الله بها يعني مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور، ما تؤول إليه الأمور، تأويل الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل، رواه البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ هنا لأحمد وللحاكم. وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل المريض، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرته لكم من قبل آنفا في صفحة 778، وقلته على هامش الكتاب الإرادة لا تتغير عند الله سبحانه وتعالى، وذكرت صفحة 782، فقال هنا وعلمه وإرادته لا تتغير، فخطابه يتبدل يتغير لحكمة سبحانه وتعالى، فإن ذلك محال في وجه الله تعالى، في جهة الله تعالى. وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحدا، ولذلك لم يجوزوه فضلوا ما فهموا. قال النحاس والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالا فيحرم أو كان حراما فيحلل، وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه، كقولك امضي إلى فلان اليوم ثم تقول لا تمضي إليه، فيبدو لك العدول عن القول الأول، وهذا كلام كل الناس وعامة أهل العلم، يكون للإمام الشافعي قولان في المسألة، القول القديم والقول الجديد، مسائل مش قولين فحسب، يصل الأمور إلى الأقوال الخمسة والسبعة، وهذا موجود في المذهب الحنبلي للإمام أحمد، سبعة أقوال في المسألة الواحدة، وهذا يلحق بالبشر لنقصانهم وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك إن قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لا تفعل فهو البداء، هو هذا، وهذا هو الفرق. انتهى كلامه رحمه الله. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة قالوا النسخ يدل على البداء، وهو أن الشارع بدا له ما كان خفي عنه، حتى نهى عما أمر به أو أمر بما نهى عنه، لكن البداء على الشارع محال. والجواب عن لزوم البداء فإنه غير لازم للقطع، أي لأننا نقطع بكمال علم الله تعالى، والبداء ينافي كمال العلم لأنه يستلزم الجهل المحض، لأنه ظهور الشيء بعد أن كان خفيا. وهو مصدر بدا يبدو، بدا يبدو بداء. قال الجوهري بدا له في هذا الأمر بداء ممدود. طيب، قال أي نشأ له فيه رأي. وإذا ثبت استحالة البداء على الله تعالى فتوجيه النسخ هو أن الله سبحانه وتعالى علم المصلحة في الحكم تارة فأثبته بالشرع، وعلم المفسدة فيه تارة فنفاه بالنسخ، ولذلك فائدتان. هو أن الله تعالى علم المصلحة في الحكم تارة، وهذا علم الله قديم. قال ولها ولذلك فائدتان، إحداهما رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله عز وجل لا وجوبا. الثانية، فائدة الثانية، امتحان المكلفين، امتحان المكلفين بأمثالهم الأوامر والنواهي، خصوصا في أمرهم بما كانوا منهيين أو منهيين عنه، ونهيهم عما كانوا مأمورين به، فإن الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذا كلام الطوفي. وهذا كلام أهل السنة والجماعة، لذلك قالوا على الطوفي هو رافضي خبيث، بعض أهل العلم قال هذا. وتتبعت شرح مختصر الروضة كلها، فوجدت ووجدت ما قاله الطوفي بمنهج أهل السنة والجماعة، ودونت هذا فيه صفحات كثيرة، وعنونتها برقم الصفحة حتى يعلم هذا، فانتبه لذلك. فالرجل في أصول الفقه من أجود الناس في علم أصول الفقه، فإن قيل هذا نحاول أن نرفع عنه هذا، وإن كان فيه عفى الله عنه، ولكن لا يبدو في شرح مختصر الروضة هذا الأمر. طيب، قلت وللزركشي في البحر المحيط فصل سماه في بيان الحكمة في نسخ الشرائع نحو ما ذكر. وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، فإن قال قائل ما الفرق بين البداء والنسخ، قيل له وبالله تعالى التوفيق، الفرق بينهما لائح، وهو أن البداء هو أن يأمر بالأمر، والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال والأمر، والنسخ هو أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد، فقد سبق ذلك في علمه سبحانه وتعالى وحتمه في قضائه. فلما كان هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين، وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما يعبر به عنه غير اسم آخر ليقع التفاهم ويلوح الحق. فالبداء ليس من صفات الله تعالى الباري، ولسنا نعني الباء والدال والألف، وإنما نعني المعنى الذي ذكرنا من أن يأمر بالأمر لا يدري ما عاقبته، فهذا مبعد من الله عز وجل سبحانه وتعالى، وسواء سموه نسخا أو بداء أو ما أحب. وأما النسخ فمن صفات الله تعالى من جهة أفعاله كلها، وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل كما سبق في علمه تعالى. انتهى كلام ابن حزم. وأردت أن أختم هذا الدرس بهذه المسألة المهمة، وهي بيان حكم النسخ وعلته، حكمة النسخ وعلته، والفرق بين النسخ والبداء. ثم ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى المسألة 123، وهو الفرق بين النسخ والتخصيص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.